ضلالا منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في حلقة كانت على قناة التحرير كان فيها الأستاذ إبراهيم عيسى مستضيف المستشار أحمد عبد ماهر ومستضيف معاه بعض الضيوف، وموضوع الحلقة كان في الكلام عن الوهابية وعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن دعوته. والحقيقة هذه الحلقة قيل فيها من الافتراءات ما الله به عليم، وإحنا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن من يرد عن عرض أخيه المسلم يرد الله عن وجهه النار يوم القيامة، وذلك الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء 45 صفحة رقم 528 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس مجرد أخ في الإسلام، ولكنه إمام من أئمة المسلمين، والرد إن شاء الله سبحانه وتعالى هيكون في غاية الأدب وليس فيه أدنى إساءة على الإطلاق. لأن الأستاذ إبراهيم عيسى قبل كده كان بيقول إن السلفيين لما بيردوا على أي حد بيشتموا وبيسبوا وشوية حاجات تاني كده، وأنا أرجو من الأستاذ إبراهيم عيسى أنه يعرض هذه الحلقة على قناة التحرير زي ما أتى بالمستشار أحمد عبد ماهر وأخذ المستشار يشوه في صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمام الناس. أرجو أن الأستاذ إبراهيم عيسى يعرض هذه الحلقة على قناة التحرير من باب الإنصاف. يا أستاذ إبراهيم، إن كنت محقا ومنصفا وتحترم جمهورك اعرض الحلقة دي أمام الناس، أنا عارف أنها توصلك، فأرجو أن حضرتك تعرضها على القناة. تعالوا نسمع المستشار أحمد عبد ماهر بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. هنبدأ مع دكتور مع الأستاذ أحمد عبد ماهر. كتير جدا من يعني المجتمع المصري لا يعرف تحديدا ما هو تعبير الوهابية، أو ربما لم يطلع على اسم هذا الرجل كثيرا محمد بن عبد الوهاب، لعل محمد عبد الوهاب المطرب أشهر كثيرا منه لدى قطاعات واسعة من المصريين. فخلينا نبدأ من اللحظة الأولى ونعرفه من وجهة نظرك، وأنت علشان المسألة تبقى واضحة بالنسبة لمشاهدنا من الناس الذين يرون في الوهابية خطرا، فخلينا عشان وانت بتشرح هؤلاء يكون الناس عارفة انحيازك الفكري من اللحظة الأولى. من اللحظة الأولى أقدر أقول أنه محمد بن عبد الوهاب نكبة فكرية فقهية على الأمة الإسلامية. هذه النكبة الفكرية الفقهية كان أول معارضيها أبوه وأخوه وعيلته. بس معارضة الأب والأخ ليست بالدليل أبوك القاطع فقيه. أبوك كان فقيه، معلش، ليست بالدليل القاطع على خطأ الابن. يعني أبوك كان فقيه، ما هو دلالتها بقى الموضوعية هنتكلم فيها. فضل يعني. فن. بس نشأته إيه؟ محمد بن عبد الوهاب هذا رجل من نجد، واستطاعت المخابرات، استطاعت وزارة المستعمرات البريطانية انها تجند او تبعت جاسوس اسمه هامفر الى المملكة العربية السعودية ومعاه 9 جواسيس لمنطقة الشرق الاوسط. هامفر ده تخصص لمنطقة الجزيرة العربية، واستطاع ان هو يقدم امرأة انجليزية جميلة يجوزها محمد بن عبد الوهاب، وكان الجواز ده مفروض ان هو يدوم اسبوعين ولا حاجة، فهو يعني استحلى الموضوع على الاربعة اللي معاه وقال بقى ان زواج المتعة حلال وعلشان يخلي الخمسة معاه. المدخل بالطريقة دي عمل تحالف يقودنا الى كلام عن خلفيات شخص دون افكاره، يعني لو بدأنا بافكاره يبقى افضل شوية من الاتهامات اللي احنا لغاية دلوقتي ما سمعناهاش مرجع، يعني ما الجواسيس دول يعني وثائق مثلا. اي مشكله بيعزوها للسنه السلفيين الحاليين تجد نكبتها وأساسها وجذورها محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب بيقول ان هو بيستقي معلوماته من ابن تيمية، وابن تيمية هذا رجل سجن في مصر وسجن في سوريا ومات مسجونا. برضو ده مش دليل على سوء حكايه ان هو مسجون او سجن، ربما يكون يعني دليل على استقلاله وعلى المعية فكره وعلى سبقية عصره وعلى قوميته للظلم. ما هو اصل الكلام لازم يبقى له عتب، يعني عايز اقول انه مثلا لما نقول انه كل المسيحيين كفار، اما نقول ان شعب مصر كفار لانه عندهم السيد البدوي، اما نقول انه وعندنا سيدنا الحسين وعندنا السيدة زينب فاحنا ناس قبوريين وناس كفرة وبنشرك بالله، ده فكر محمد بن عبد الوهاب وفكر ابن تيمية ايضا. لما نقول انه الكنائس المفروض تهدم، لما نقول ان الشعوب كافرة لانها لا تحكم بما انزل الله والحكم عنده في بما انزل الله، يا ريته في الاخلاق مثلا في الايثار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، يا ريته في الادب والاخلاق واللين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا للاسف انه تطبيق الشريعة يقفز اول ما يقفز عند الوهابيين اللي هم السلفيين الجدد الحاليين، يقفز اول ما يقفز على تطبيق الحدود والغلظة والفظاظة. للاسف انه كذلك تجد فتاوى غريبة من اهل من الوهابيين، يعني تجد مثلا الشيخ بن باز في المملكة العربية السعودية يكفر، والتكفير سهل قوي عندهم، يكفر من قال بكروية الارض، يكفره تماما. ليه؟ لان هم بيعتمدوا على القديم والقديم والقديم وعقولهم غير متطورة وبيشدوا الأمة للخلف. طيب هنسمعنا دلوقتي الأستاذ المستشار أحمد عبد ماهر بيقول إن الشيخ محمد هو نكبة فكرية فقهية، فهل حضراتكم شفتوا أي إنسان لما بيجي يعمل مقدمة تعريفية عن أي شخص يبدأ على طول يقول إن هو نكبة فكرية فقهية؟ المفترض مثلا هو يبدأ الحديث عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب باسمه، يعرف الناس باسم الشيخ ببلده والفترة التي عاش فيها كده، لكن أول ما يبدأ الكلام بكلمة نكبة فقهية فكرية فهذا يدل على حقد في القلب جعل اللسان يسبق إلى شتم الشيخ وسبه قبل حتى أن يتم التعريف به. طب على فرض أن أبو الشيخ وأخوه كان أول المعارضين لهذه الدعوة، هل هذا يقدح في الشيخ؟ طيب أنا أقول لك على حاجة ربما تكون جديدة على حضرتك شوية، ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المعارضين له عمه؟ تعالوا نفتح صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير صفحة رقم 1196 حديث رقم 4770 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر الآيات. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه لما بدأ دعوته كان أول المعارضين لها هو عمه. إيه المشكلة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما يبدأ دعوته يكون أول المعارضين له أبوه أو أخوه؟ حتى الأستاذ إبراهيم عيسى قال لك أن معارضة الأب والأخ ليست بالدليل القاطع على خطأ الإنسان. بس معارضة الأب والأخ ليست بالدليل أبوك القاطع أبوك فقيه، معلش، ليست بالدليل القاطع على خطأ الابن يعني. ودي كلمة منصفة من الأستاذ إبراهيم عيسى في هذا الموضوع. محمد بن عبد الوهاب هذا رجل من نجد، واستطاعت المخابرات، استطاعت وزارة المستعمرات البريطانية انها تجند او تبعت جاسوس اسمه هامفر الى المملكه العربيه السعوديه ومعاه 9 جواسيس لمنطقه الشرق الاوسط. هامفر ده تخصص لمنطقه الجزيره العربيه، واستطاع ان هو يقدم امراه انجليزيه جميله يجوزها محمد بن عبد الوهاب، وكان الجواز ده المفروض ان هو يدوم اسبوعين ولا حاجه، فهو يعني استحلى الموضوع على الاربعه اللي معاه، وقال بقى ان زواج المتعه حلال وعلشان يخلي الخمسه معاه. طبعا ينبغي ان احنا ننبه المشاهد الكريم ان هامفر هذا الجاسوس اللي اسمه هامفر لم يخلق حتى الان، يعني هامفر ده لغايه دلوقتي لسه ما اتولدش. ليه؟ المذكرات بتاعت هذا الجاسوس اللي بينقل منها الاستاذ احمد عبد ماهر ليس لها اصل انجليزي. تاني حاجه، اللي مترجم هذه المذكرات كاتب عليها جيم خه. طب مين جيم خه؟ يعني المؤلف مجهول، المترجم مجهول. هذه المذكرات فيها اكاذيب تاريخيه لا حصر لها، وان المتامل في تاريخ الجزيره العربيه وتاريخ الشرق الاوسط في هذه الحقبه من الزمان يعلم جيدا ان هذه المذكرات اكثرها اكاذيب ولم تكن حقيقيه. واحد الشيعة الروافض اعترف ان المذكرات دي من تاليفهم هم لتشويه صوره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في عيون المسلمين. وبعد كده حضرتك قلت ان الشيخ تزوج هذه المراه على النساء الاربعه اللي كانوا معاه. طيب اكذوبه ان الشيخ كان عنده نساء كتير اصلا جت منين يا جماعه؟ جت من كتاب اسمه لمع الشهاب في سيره محمد بن عبد الوهاب، وادي الكتاب امام حضراتكم على الشاشه، كتاب لمع الشهاب في سيره محمد بن عبد الوهاب تحقيق الدكتور احمد مصطفى ابو حكمه. طيب مين المؤلف؟ يعني ده اسم المحقق، مين مؤلف الكتاب؟ ما نعرفش، يعني الكتاب مؤلفه اصلا مجهول. في صفحة رقم 25 بيقول يا جماعة: حكي أنه جاء يوما قبل السياحة مجلس قوم يتحدثون بأحوال الدنيا وجمع المال وأن حصول التفنن في المعاش به. قال رجل منهم اسمه سليمان ابن راشد العنيزي، وكان رجلا تاجرا مشهورا بالخير في تلك الناحية لمحمد بن عبد الوهاب، بيقول بقى للشيخ ايه: أنت رجل قليل المال وكثير العيال، وكان تحت محمد بن عبد الوهاب حينئذ 3 نسوة وابنان وبنتان. يبقى الكتاب ده اللي هو مجهول الكاتب بيقول لنا ان الشيخ كان متزوج 3 نساء. سعاده المستشار المحترم احمد عبد ماهر زود زوجه من عنده عشان يقول كمان ان الشيخ بقى لما اخذ هذه المراه الانجليزيه كان بيزني معاها. ما هو خلاص متجوز 4، اي واحده ثانيه عليهم هيبقى زنا خلاص. يعني حتى الكتاب المجهول الكاتب ده اصلا بيقول لنا ان هو كان متزوج 3. يعني حتى لو تزوج المراه الانجليزيه مع هؤلاء 3 نسوه على فرض صحه الكتاب وصحه الروايه برضه الشيخ مش غلطان. لكن القصه دي اصلا قصه مضروبه لانها اتت من كتاب مجهول الكاتب. وفي مفاجاه في المقدمه بتاعت الكتاب بيقول ايه يا جماعه: اما كيف وصل هذا المؤلف للمتحف البريطاني فذلك امر يجلوه ما كتب على اخر صفحاته باللغه الانجليزيه، اذ كتب اشتري هذا الكتاب من السيده تيلور بتاريخ ابريل عام 1860. والسيدة تيلور هذه هي زوجة الكابتن تيلور أحد عمال بريطانيا في الخليج العربي، ويبدو أن الكابتن تيلور شأنه شأن غيره من عمال بريطانيا، كان يجيد اللغة العربية فقد دون بقلم الرصاص ملحوظات كثيرة على هوامش الكتاب. يعني الكتاب ده كمان اللي هم استدلوا به أن الشيخ كان عنده زوجات كتير مجهول الكاتب، جاي لنا من واحد بريطاني ما نعرفش عن مصداقية هذا الكتاب حاجة. ادي الكتب اللي بيستدل منها سعادة المستشار احمد عبد ماهر عشان يقضح في دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. يحلة المستشار الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هامفر ده كافر مش مسلم، فشهادته مجروحة عندنا كمسلمين، ازاي نقبل شهادته وهو عندنا كمان مش بس كافر ده كمان مجهول ما نعرفش عنه حاجة، ونقدح بها في رجل امام من ائمة المسلمين؟ هذا لا يجوز يا سعادة المستشار. في نقطة اخرى، حضرة المستشار قال ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب اباح زواج المتعة. لا، انا بقول لحضرتك تعال نفتح كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير تأليف أبي عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعا الكتاب في الفقه الحنبلي، في صفحة رقم 660 بيقول يا جماعة: باب الشروط في النكاح. ممتاز، بيقول: وهي قسمان صحيح وفاسد. بعد كده بدأ يتكلم على الصحيح، وتحتيها بدأ يتكلم على النوع الثاني من أنواع النكاح وهي الأنكحة الفاسدة، وبيقول بقى الثاني فاسد وهو 3 أنواع: الصفحة اللي بعدها بيقول من ضمن الأنكحة الفاسدة نكاح المتعة، أهو الثالث نكاح المتعة وهو باطل. قال ابن عبد البر على تحريمه مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار. يعني حتى كتاب الفقه اللي الشيخ اختصره يقول ببطلان نكاح المتعة وأنه حرام. كده يتبين لنا أن كلام حدث المستشار أحمد عبد ماهر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أباح نكاح المتعة، هذا الكلام افتراء وأكذوبة كبيرة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عجبني جدا بعد هذا الكلام الذي لا دليل عليه اللي ذكره الأستاذ المستشار أحمد عبد ماهر، أن الأستاذ إبراهيم عيسى نفسه قال له أن الافتراءات اللي حضرتك قلتها دي كلها ما سمعناش عليها أي مرجع، خليك موضوعي. يعني لو بدأنا بأفكاره يبقى أفضل شوية من الاتهامات اللي احنا لغاية دلوقتي ما سمعناش مرجع، يبقى أفضل شوية من الاتهامات اللي احنا لغاية دلوقتي ما سمعناش مرجع، يبقى أفضل شوية من الاتهامات اللي احنا لغاية دلوقتي ما سمعناش مرجع. المفترض تجيب لنا مراجع وأدلة على هذا الكلام. يعني أنا مثلا يا جماعة لما باجي أقول إن العالم الفلاني أباح نكاح المتعة، المفترض أعمل إيه؟ أجيب من الكتب بتاعته دليل بيقول إن هذا العالم أباح نكاح المتعة، لكن أقول الكلمة كده وفي الآخر أفتح الكتب بتاعت هذا العالم وأجد فيها أنه يحرم نكاح المتعة وأنه على منهج أهل السنة والجماعة في حكم هذا النكاح الباطل. بعدها حضرتك قلت إن أي مشكلة بيعزوها السلفيين للسنة سببها ونكبتها محمد بن عبد الوهاب. أي مشكلة بيعزوها للسنة السلفيين الحاليين تجد نكبتها وأساسها وجذورها محمد بن عبد الوهاب. مع أن لسه الأستاذ إبراهيم عيسى بيقول لك إحنا عايزين مراجع على هذا الكلام وعلى هذه الافتراءات، وبرضو بدأت تلقي افتراءات تاني دون أنك تذكر أي مرجع، أنا مش فاهم ليه كده. ماشي نكمل. محمد بن عبد الوهاب بيقول إن هو بيستقي معلوماته من ابن تيمية، وهذا افتراء محض على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تعالوا يا جماعة نفتح كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشوف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان بيستقي أفكاره وآراءه منين. هنفتح كتاب مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هنفتح القسم الخامس الرسائل الشخصية صفحة رقم 252. الشيخ بيقول إيه؟ ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول الله فإنه لا يقول إلا الحق. يعني كلام حضرتك إن الشيخ بيستقي أفكاره من ابن تيمية، هذا الكلام محض افتراء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الرجل يدعو إلى كتاب الله ويدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها حضرتك بتقول إن ابن تيمية سجن في مصر وسجن في سوريا، وابن تيمية هذا رجل سجن في مصر وسجن في سوريا ومات مسجونا. هو من امتى السجن يا سعادة المستشار بيكون عيبا للرجل؟ ألا تعلم أن نبي الله يوسف عليه السلام كان مسجونا؟ ما تعرفش يا سعادة المستشار أن سيدنا يوسف كان مسجون؟ وأعجبني جدا إنصاف الأستاذ إبراهيم عيسى لما قالك إن هو لما يكون مسجون ده مش دليل على سوءه. برضه ده مش دليل على سوءه، حكايه انه ماشي مسجون او سجن، ربما يكون دليل على استقلاله وعلى المعيه فكره وعلى سبقيه عصره وعلى قاومته للظلم. وكمان المفترض حضرتك بتتكلم عن محمد بن عبد الوهاب، ايه دخل ابن تيميه دلوقتي في الموضوع؟ بذكر المشاهدين انك برضه ما جبتش اي دليل على الكلام اللي انت قلته، وبتقول ان الكلام لازم يبقى له عتب. يعني ايه؟ عايز تقول ان مفيش دخان من غير نار؟ ما هو اصل الكلام لازم يبقى له عتب. يعني عايز اقول خلاص قصة الإفك، المنافقين تكلموا في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها. إن كنت حضرتك شايف إن القاعدة دي سليمة، إذن حضرتك كده بتقول بقول المنافقين في قصة السيدة عائشة ورميها بالإفك، فياريت حضرتك تبرر لنا موقفك في هذه القاعدة بالذات. هل حضرتك بتقول بقاعدة مفيش دخان من غير نار؟ برضو أذكرك بسيدنا يوسف عليه السلام لما سجن بسبب امرأة العزيز، هل حضرتك ترى أيضا أن سيدنا يوسف عليه السلام والعياذ بالله هم بفعل الفاحشة كما اتهمته هذه المرأة؟ نرجو أن حضرتك تدينا إجابات صريحة على هذه النقاط. نكمل. أنه مثلا لما نقول أنه كل المسيحيين كفار، وبعد كده حضرتك بتقول مثلا لما نقول كل المسيحيين كفار، أنا مش عارف حضرتك يعني ما بتقرأش القرآن، ما فتحتش المصحف قبل كده أبدا يا أستاذ أحمد. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا ترى بناء على موقف حضرتك ده، المفترض ان احنا نحذف هذه الآيات من القرآن الكريم، هل حضرتك شايف ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخطأ لما قال ان اليهود والنصارى كفار؟ تعالوا نفتح صحيح مسلم طبع الدار طيبة صفحة رقم 80، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، وتحتها الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخطأ النبي يا أستاذ أحمد لما قال هذا الكلام؟ نعفي في الحديث من السنة يا أستاذ أحمد؟ إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا آية محكمة في كتاب الله عز وجل تقول أن النصارى كفار، لكن حضرتك شايف أن النصارى مش كفار. طب حضرتك هتقول إيه في الآية في سورة التوبة التي تقول: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. قول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى أن المسيح ابن الله، هذا القول مضاهاة ومماثلة لقول الكافرين الوثنيين من قبل. يعني اليهود بقولهم هذا والنصارى بقولهم هذا في الله عز وجل شابهوا قول الكافرين فأصبحوا من الكافرين. إزاي حضرتك ما تعرفش أن النصارى كفرة؟ أو ربما حضرتك ما قرأتش المصحف قبل كده؟ ما عرفش صراحة. نكمل. أما نقول أن شعب مصر كفار لأنه عندهم السيد البدوي، أما نقول أنه وعندنا سيدنا الحسين وعندنا السيدة زينب فإحنا ناس قبوريين وناس كفرة وبنشرك بالله، ده فكر محمد بن عبد الوهاب وفكر ابن تيمية أيضا. مش ده افتراء من حضرتك على الشيخ. تعال نفتح كتب الشيخ نفسها ونشوف الشيخ قايل إيه في موضوع تكفير المسلمين. أدي كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، فيه رسائل علماء نجد بداية من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا. ده الجزء الأول كتاب العقائد صفحة رقم 104. الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي حضرتك افتريت عليه دلوقتي بيقول إيه: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل اللي حضرتك بتقوله ده يا أستاذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ردد علينا أن الأكاذيب دي موجودة من أيام الشيخ. الناس اللي كانوا عايزين يتمسكوا بعبادة القبور وعبادة البشر ادعوا هذه الادعاءات وافتروا هذه الافتراءات على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ ردد عليهم من أيامه. شوف بقى العظمة بتاعت الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول إيه: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول: أنا لا أكفر الناس اللي بتعبد الصنم المشيد على قبر عبد القادر وعلى قبر أحمد البدوي وغير ذلك، إزاي هكفر المسلم العادي اللي ما عملش كمان الحاجات دي؟ ايه رايك يا استاذ ابراهيم عيسى؟ شفت حضرتك الضيف اللي حضرتك مستضيفه عامل ازاي؟ ما ترجع لكلام الشيخ. سبحان الله، هي كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستخبيه؟ ما الكتب موجوده وبتتباع في السوق، ارجع اشتري كتب الشيخ وشوف الراجل قايل ايه. لكن نلقي الافتراءات هكذا يبقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر من يعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي عشان ناس جهلة. طالما واحد جاهل نحن لا نكفره، ما بالك بقى باللي أصلا ما عملش كمان الكلام ده. وفي نفس الجزء صفحة رقم 32 الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. ليه حضرتك تفتري على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبتقول ان هو كان بيكفر كل الناس وبيقول عليهم قبوريين؟ يبقى موضوع التكفير ده ليس من فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن هو موجود فقط في دماغ حضرتك. ودليل اخر على هذا الكلام في مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القسم الخامس اللي هو الرسائل الشخصيه، صفحه رقم 38، شوف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول ايه: واما التكفير فانا اكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه. أنا بكفر اللي يعرف دين النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما يعرفه يشتمه ويسبه. ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. شوف بقى حضرتك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إيه: وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. يعني أكثر الأمة الحمد لله مش كفر ولا مشركين. ليه الافتراء يا سعادة المستشار؟ الرجل بيقول لك وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك، وبعدها حضرتك ذكرت أن ابن تيمية كمان بيقول بنفس القول. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيكفر كمان المجتمعات وبيكفر الدول والمسلمين وكده. لا، تعال نرجع للكتب بتاعته. هنفتح مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، طبعة خادم الحرمين الشريفين، في الجزء الثالث صفحة رقم 231، بيقول إيه: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الإنسان المسلم يقول قول ويكون القول ده بيكذب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن برضو ما يكفرش. ليه؟ قال: لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، ممكن يكون لسه داخل إسلام جديد ما يعرفش، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. يا سلام، ومثل هذا لا يكفر أو لا يكفر، والمعنيان صحيحان. يقول: ومثل هذا لا يكفر أو لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وبرضه في مجموع الفتاوى في نفس الجزء الثالث صفحة رقم 151، فصل: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أصول بقى أهل السنة، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. تاني: وهم مع ذلك اللي هم أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وفي نفس الجزء الثالث برضو صفحة رقم 229، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. فقصة التكفير دي مش عندنا كده. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بريء من هذا الافتراء، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكل أئمة أهل السنة بريئون من هذه التهمة. نكمل لما نقول أنه الكنائس المفروض تهدم. حضرتك قلت لما نقول ان الكنائس يجب ان تهدم، انا اتحداك انك تطلع لي من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الكلام. يا ريت حضرتك تذكر لنا المراجع زي ما الاستاذ ابراهيم عيسى كان بيطالبك بذكر المراجع. يعني كل كلام حضرتك ده كلام مرسل اصلا لا يستحق الرد، ولكن دفاعا عن اخواننا وائمتنا الذين سبقونا بالايمان. لما نقول ان الشعوب كافره لأنها لا تحكم بما أنزل الله، والحكم عنده في بما أنزل الله. يا ريته في الأخلاق مثلا في الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يا ريته في الأدب والأخلاق واللين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا، للأسف أنه تطبيق الشريعة يقفز أول ما يقفز عند الوهابيين اللي هم السلفيين الجدد الحاليين، يقفز أول ما يقفز على تطبيق الحدود والغلظة والفظاظة. كلام حضرتك ده والله أنا مش محتاج أرد عليه، لأن إحنا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ هذا الدين كله ولا أن نترك بعضه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كل الإسلام يؤخذ جملة واحدة. المسألة عندنا مش إن إحنا نطبق الأخلاق ونترك الحدود، أو نأخذ الحدود ونترك الأخلاق. لا، الإسلام دين كامل شامل لكل الحياة. وإن كنت حضرتك بتعيب علينا هذا الكلام، فكان من باب أولى أن حضرتك تعيبه على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقام شريعة الله عز وجل، وتعيب كمان حضرتك على الصحابة الذين صاروا على هذا النهج وأقاموا شرع الله عز وجل في البلاد والعباد وكل الخلفاء. للأسف أنه كذلك تجد فتاوى غريبة من أهل من الوهابيين. يعني تجد مثلا الشيخ بن باز في المملكة العربية السعودية يكفر، والتكفير سهل قوي عندهم، يكفر من قال بكروية الأرض، يكفره تماما. ليه؟ لأن هم بيعتمدوا على القديم والقديم والقديم، وعقولهم غير متطورة، وبيشدوا الأمة للخلف. ممتاز يا سعادة المستشار. هل حضرتك قرأت في كتاب من كتب الشيخ ابن باز رحمه الله ان هو يكفر من يقول بكروية الارض؟ طيب، كتب الشيخ موجودة. ممتاز، نفتح كتب الشيخ ونشوف الشيخ ابن باز رأيه ايه في هذه المسألة. ده يا جماعة امام حضرتكم على الشاشة مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الفقير الى عفو ربه عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. اذا الكتاب ده كتاب الشيخ ابن باز، دي طبعة دار القاسم، ده الجزء التاسع، دي صفحة رقم 156. يقول نبأ من السعودية أن نائب رئيس الجامعة الإسلامية هناك نشر مقالا منذ شهرين في جميع الصحف أهدر فيه دم كل من يقول إن الأرض كروية وإن الأرض تدور حول الشمس وليس بالعكس، إلى آخر هذا الكلام. ده واحد ادعى ان الشيخ ابن باز قال هذا الكلام. طيب، الصفحة اللي بعديها الشيخ بيقول ايه؟ وجوابي عن ذلك ان اقول سبحانك هذا بهتان عظيم. لقد نشر المقال الذي اشار اليه الكاتب في جميع الصحف المحلية في رمضان سنة 1385 من الهجرة، واطلع عليه القراء في الداخل والخارج، وليس فيه ذكر كروية الارض بنفي ولا اثبات. شيخ أصلا في المقال ده لم يتعرض لكروية الأرض أصلا، وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات، فضلا عن إهدار دم من قال بها. شوف بيقول إيه: وقد وقع فيما نقلته في المقال من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات كروية الأرض. إذن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله يثبت أن الأرض كروية، فكيف جاز لأحمد بهاء الدين أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا البهتان الصريح وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس؟ سبحان الله، ما أعظم جرأة هذا المفتري. ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن أنصار الإلحاد والمذاهب الهدامة، فقد قال الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويكمل الشيخ ابن باز: وإنما أهدرت في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته. ليه يا جماعة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. إذا الشمس تجري ليست ثابتة. الشيخ قال اللي يقول بأن الشمس ثابتة هذا الذي يهدر دمه بعد الاستتابة، مش عشان قال خلاص يلا اقتل، لا، في حاجة اسمها عندنا استتابة. يكمل الشيخ ويقول: وما ذلك إلا لأن إنكار جري الشمس تكذيب لله سبحانه وتعالى، وتكذيب لكتابه العظيم، وتكذيب لرسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب الله ورسوله أو كتابه فهو كافر حلال الدم والمال ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وليس في هذا بحمد الله نزاع بين أهل العلم. إذن هل الكلام ده معناه أن الشيخ ابن باز يكفر من يقول بكروية الأرض؟ لا، الشيخ ابن باز ما قالش هذا الكلام. وفي المجلد التاسع برضو صفحة رقم 228 بيقول: أما ما نشرته عني مجلة السياسة نقلا عن البيان الذي كتبه كتاب وأدباء التجمع التقدمي في مصر من إنكار هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من قال بذلك أو قال إن الأرض كروية أو تدور، فهو كذب بحت لا أساس له من الصحة. تاني كده الشيخ ابن باز بيقول ان اللي نقل عني ان انا بقول بتكفير من قال ان الارض كروية او تدور فهو كذب بحت لا اساس له من الصحة، وقد يكون الناقل لم يتعمد الكذب ولكنه لم يتثبت في النقل. طيب، وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اللي حضرتك قلت ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيستقي افكاره منه بيقول ايه في المسألة دي، في مسألة كروية الارض؟ أدي مجموع الفتاوى أمام حضراتكم على الشاشة في المجلد الخامس صفحة رقم 150، فصل: اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل. يا ناس يا عقلاء، الإمام ابن تيمية ينقل إجماع المسلمين وإجماع علماء الأمة على أن الأرض كروية الشكل. الأرض عندنا كروية، احنا بنؤمن ان الارض كرويه. تطلع حضرتك سعاده المستشار تقول ان الشيخ ابن باز رحمه الله يكفر من يقول بكرويه الارض؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. ايه راي حضرتك يا استاذ ابراهيم في الرد السلفي على ما قاله المستشار احمد عبد ماهر؟ انا عايز اذكر حضرتك يا استاذ ابراهيم عيسى انك في اول الحلقه قلت الكلام الاتي: سنتحدث عن كل هذا في حلقة علم واضحة وموضوعية وتنشد الحقيقة وتنشد المعرفة، فلنجعل شعارنا في الحوار الدائر في اللحظات القادمة: اعرفوا عشان تحكموا. سنتحدث عن كل هذا في حلقة علم واضحة وموضوعية وتنشد الحقيقة. سنتحدث عن كل هذا في حلقة علم واضحة وموضوعية وتنشد الحقيقة. فهل حضرتك يا استاذ ابراهيم شايف ان كلام سعاده المستشار كان فيه حقيقه او كان فيه حق او كان بينشد الحقيقه او كان فيه موضوعيه، او ان الجلسه دي كانت جلسه علميه؟ دي كانت جلسه علميه يا استاذ ابراهيم. انا عايز في النهايه اوجه رساله لسعاده المستشار احمد عبد ماهر، اعتبرها رساله من الامام ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ مدينه دمشق، واعتبرها رساله كذلك من الامام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في اداب حمله القران صفحة رقم 25، بيقول إيه: وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أرجو من سعادة المستشار أحمد عبد ماهر أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الوقيعة في عرض علماء الأمة. في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء الثالث صفحة رقم 190، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. يعني أعلى نوع من أنواع الربا إنك تستطيل في عرض أخيك المسلم بغير حق يا سعادة المستشار. وأخيرا رسالة سعادة المستشار، اعتبرها من ابنك الصغير. تخيل كده لو واحد من أولاد حضرتك بيتصفح الإنترنت وبتصفح اليوتيوب وشاف الحلقة بتاعتي دي، تفتكر هيبص لحضرتك ازاي بعد ما يعرف ان حلقة كاملة لحضرتك كانت محض اكاذيب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليك مما قلته على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك هذا الخطأ العظيم، كما اسأله سبحانه وتعالى ان يجمع هذه الامة وان يجمع بين قلوب ابنائها. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.